هذا يقول رجل مسبوق بركعه صلى مع الامام الظهر وزاد الامام ركعه خامسه وهو يعلم ان الامام زاد فسلم مع الامام، ما حكم صلاته؟ صلاته باطله. إذا كنا طالب علم متفرغ للعلم الشرعي وقد عرض علي عمل قد استغرق معظم وقتي وأخشى أن يشغلني عن طلب العلم. العلم لا يعدله شيء من أعمال الدنيا كلها ولا تقوم الدنيا في مقابله. العلم الشرعي الذي به تصحيح العبادات وبه معرفة الله بأسمائه وصفاته وآلائه هذا لا يعدل شيء، لكن لا يمنع أن الإنسان يعمل لدنياه ما يقيم به الهدف الذي من أجله خلق وهو تحقيق العبودية. ولا تنسى نصيبك من الدنيا، لكن لا ينصرف الكلية لا عن العلم ولا عن العمل. يجب عليه مفارقة الإمام. المقصود أن متابعة الإمام على ركعة باطلة تبطل به الصلاة مع العلم. يعني من نوع مفارقته اشتبه عليه. إذا كانت ركعة الإمام صحيح، إذا كانت يصلي المغرب خلف من يصلي العشاء وقام الإمام للرابعة بركعة صحيحة ونوى مفارقته وجلس من يصلي المغرب حتى انتهى الإمام من هذه الركعة وسلم، هذا مقبول. أن يتابعه في وقت صلاته في باطلة ينوي الانفراد ويسلم. إذا كان جاهل الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الصلح: الحوالة والضمان الذي يليه. وش تفعل معك؟ طيب المغني وش تقدم؟ وزارك شيء؟ من الصلح ما شو على الضمان؟ قال رحمه الله: والصلح الذي يجوز هو أن يكون للمدعي حق لا يعلمه المدعى عليه، لا يعلمه المدعى عليه. الصلح الذي يجوز هو أن يكون للمدعي حق لا يعلمه المدعى عليه، فيصطلحان على بعضه. يقول زيد لعمر: في ذمتك لي 100 أو 1000. عمر يقول: والله ما أذكر شيء، لكن بدل ما أحلف أو أروح للمحاكم أعطيك نصف المبلغ، كف عني. لا يعلمه المدعى عليه، هذا الصلح صحيح. وللمدعي أخذ النصف إذا كان يجزم بدعواه وأنه مستحق لهذا الدين، والمدعى عليه لما يعلم وبذل ما بذل لقاء أن لا يحلف لأن بعض الناس الحمد لله موجود نوع من الناس عنده ورع، لو قيل له احلف على نفي مبالغ عظيمة وهي لا تلزم ويجزم بذلك ما حلف، ما يحلف تعظيما لله جل وعلا. مثل هذا يدفع هذه اليمين أو يدفع التعب والذهاب والإياب إلى المحاكم والمواعيد في مقابل أن يدفع شيئا من ماله، يقي بذلك يمينه وتعبه. فللمدعي أن يأخذ إذا كان ما يدعي به حق، وللمدعى عليه أن يدفع ما يراه، يقي بذلك يمينه ونفسه. ولا شك أن كثيرا من الناس مستعد أن يدفع إما ورعا وتعظيما لله جل وعلا لئلا يحلف، أو طلبا للراحة، أو طلبا للراحة. والقاضي شريح جاءه ولده وقال لي إن لي، قال له إن لي خصومة مع آل فلان فأعرضها عليك، إن كان الحق لي طالبتهم، وإن كان الحق لهم أو ليس لي مثلا تركتهم. فقال اعرض، فعرض عليه فقال الحق لك، الحق لك، إذ محق في دعواك. فأحضرهم عنده، هو القاضي، الأب هو القاضي شريح، فحكم عليه، حكم عليه يعني بخلاف الحق، لا حكم عليه بحق. قال له ابنه إذا حكمت عليه وأنت تقول الحق لك، قال حكمت عليك ولم أبين لك في العرض الأول، أخشى أنك إذا عرفت أنه ليس لك حق عليهم أن تصالحهم ولو على جزء يسير، ولو على جزء يسير، تدعي بألف، هذا الذي يدعى عليه بألف، إذا قيل له هات مئة ولا نشتيك ولا روح جرط ولا محاكم ولا شيء، دفع مئة أو مئتين بعد، قد صالحتهم ولو على جزء يسير. لكن متى يجوز الأخذ ومتى يجوز الدفع في مثل هذه الصورة؟ يكون المدعي حق لا يعلمه المدعى عليه، فيصطلحان على بعضه، والمدعي ليست لديه بينة، ليست لديه بينة، أو لديه بينة ولكن يريد أن يختصر المسألة ولا يذهب إلى محاكم ولا غيره، مثل المدعى عليه. فللمدعي أن يأخذ هذه الصورة، وللمدعى عليه أن يدفع. فإن كان يعلم ما عليه، فإن كان يعلم ما عليه فجحده فالصلح باطل، يعلم عندك لي ألف ريال، قال ما عندي لك شيء، هو يعرف أن عنده عليه دين من فلان، فجحده ثم رضي المدعي بالنصف، صلح باطل، ويكون من المدعي تنازل عن شيء من حقه، وبالنسبة للمدعى عليه أكل أموال الناس بالباطل من هذا الباب. فالصلح باطل، هذا نوع من أنواع الصلح، الذي الصلح على إنكار، في صلح على إقرار، والنوع الثاني من اعترف بحق، اعترف قال المدعي عندك لي ألف، قال الثاني نعم عندي لك ألف، على إقرار، لكن قال والله أنا ما عندي شيء، فبدلا من أن ينتظر قال إن أنظرتني إلى ميسرة فحسن، وإن لم تنظرني وأردت أن أستدين من أجل سداد دينك فاقنع بنصفه ونعطيك. ويحصل هذا كثير بالنسبة للمعسرين ولمن ماتوا في ذمته ديون، يتولى بعض الناس قضاء ديونه ثم يحضر الدائنين ويفاوضهم على الحط من ديونهم، والدائن يرضى ببعض حقه أفضل من أن يفوت عليه كله. قال ومن اعترف بحق فصالح على بعضه لم يكن ذلك صلحا، لم يكن ذلك صلحا لأنه هضم للحق، يعني الدائن الذي له 1000 وراضي 500 هذا تنازل عن بعض حقه، وأما الثاني فلا شك أنه في هذه الصورة آثم وآكل مثل الصورة التي قبلها صورة الجحد. نعم أيهم الصورة الثانية اعترف يقول عندي لك 1000 لك من المعطيك، يقول أنا عندي لك 1000 لكن من المعطيك، هو إذا كان موسر في المسألة يعني معروف حكمه فنظرة إلى ميسرة. أو لا غير المسألة التي تصورناها الآن، اعترف وقال ما أنا معطيك، سوي لي رحشت ما عندي لك شيء، أنا معترف بالحق لكن ما أنا مسددك أصلا. وبعض الأنظمة والقوانين ساعد بعض المبطلين، وأيضا بعض الناس من طول المواعيد بعض القضايا تجلس أشهر وسنين، ها تجلس سنين. طنطاوي يقول لنا قضية في محكمة دمشق مكثت 80 سنة، قضية 80 سنة مكثت، هذا لو تقول له 10% بركة. المقصود أن القسم الأول الصلح على الإنكار، والثاني الصلح مع الإقرار يقر بالدين. من صور الإنكار أن ينكر لأنه لا يعلم أن في ذمته شيئا، أو يجزم بأنه ليس في ذمته شيء، أو يعلم ما عليه فيجحد. الصورة الثانية والقسم الثاني أن يعترف بالحق، عندك 1000 نعم عندي 1000، واحد قيل له مدين لشخص قيل له إذا رحت للقاضي فأنكر، يعرف أن عنده، ولا مسكين ما يفهم ادعى عليه المدعي قال بذمته لي المبلغ كذا 10,000، قال وش تقول يا فلان، قال صحيح عندي 10,000 لكني منكر، لأنه ما قولي له انكر. هذا اعترف بالحق فصالح على بعضه، فالمدعي فدى نفسه وفدى تعبه بشيء من ماله، هذا ليس بالصلح لأنه هضم للحق، تنازل عن بعض حقه والأمر لا يعدوه. والثاني لا شك أنه آثم إذا ادعى أنه لن يسدده أو قال اصنع ما شئت، آثم بلا شك إذا كان واجد للسداد. نعم. في الصورة الأولى إذا ذكر، إذا ذكر ما بذمته ألف ولا إبصاله على 500 يلزمه أن يرد. كذلك صلح باطل لكن عليه أن يؤدي. على أي حال يلزمه أن يخبر الدائن بالواقع، سواء كان ناسي ما بذمته أو يغلب على ظنه أنه ما بذمته شيء فصالح على بعضه ثم تذكر، يذهب إلى الدائن يقول في وقت الدعوة الله ما بذهني شيء، ناسي المبلغ وصلحنا على النصف، لكن الآن ذكرت أنه عندي لك المبلغ كامل، تريد ولا نمضي الصلح على ما إن أمضاه فالأمر لا يعدوه وإن أراده فالحكم له، لأن الدائن إنما أعفاه في هذه الصورة، كأنه قال له إن كان إن كنت لا تعلم إن في ذمك شيء فيكفينا النصف، وهو شرط عرفي مع القرار. لا مع القرار إذا كان بالنسبة مع الإقرار كان مع عسار فقال أنظرني وصادق في ذلك فخفض له أو تنازل عن بعضه هذا انتهت المسألة، وإن كان مع الجحد أو المماطلة ويعترف بالمبلغ قال اصنع ما شئت هذا يلزم أن يرد، يتوب إلى الله، حكمه حكم الغاصب، حكم الحكم الغاص. نعم. وين؟ إيش هذا؟ تنازل من صاحب الحق. تنازل. لماذا؟ لأن الصلح خير. يمكن أن يكون خير في هذه الصورة. نعم. يقول له هاتها 50 وتبقى 50 إذا وهي يعرف لم يسمى صلح ستنازل منه، ستنازل من صاحب الحق. ها؟ وإذا اتجه له الصلح ليس من باب الحكم وإنما من باب يسمونه الإخلاص هو الصلح حقيقة. إذا كانت المسألة ما فيها بينات واضحة والمدعى عليه عنده نوع حق أو تبس الأمر آخر لا مانع نصلح بينهم والصلح خير. وإذا تداعى نفسان جدارا معقودا ببناء كل واحد منهما تحالفا وكان بينهم، وهذه مسألة يحتاج إليها في كل بيت، في جدران مشتركة، جدران مشتركة، جاء زيد إلى مخطط جديد وعمر بيت وأقام 4 جدران السور، ثم عمر جاره اللي من يمين ومن شماله ومن خلف من 3 الجهات، هذه الجدران لمن؟ للأول، الجدران للأول. اثنان عمرا في وقت واحد واكتفى بجدار واحد، اكتفيا بجدار واحد، فادعى أحدهما أنك أنا اللي عمرت الجدار والثاني قال لا أنا اللي عامر، وإذا تقدم أحدهما في العمارة فهذا أمر معروف، الجدار لا شك أنه ما مخلين بيته بلا سور، اللي عمر الأول بقيمة إلا إذا اتفق على شيء قبل أن يعمر الثاني وقال ترى بنصلح على الجدار بيننا اتفق على ذلك، وإلا فالغالب أنه للعمر الأول. يقول: وإذا تداعى نفسان جدارا معقودا ببناء كل واحد منهما تحالفا وكان بينهما، إذا دلت القرائن على شيء كان جانبه أقوى، وإذا خلت المسألة من القرائن إذا قال أنا عمرت قبلك والثاني قال لا أنا عمرت قبلك فالجدار لي، في مثل هذه الحالة يتحالفان، تحالفا وكان بينهما. لكن في مثل هذه الحالة المفضية إلى النزاع تقييد الأمر بالشهود لا شك أنه يقطع النزاع، إلا إذا كان الإنسان يريد أن يتنازل، الجدار بالفعل هو الذي بناه وقال لن يكون بيني وبين جاري مشكلة فأنا متنازل، لكن يبقى أن العمر مهم مضمون، يخشى أن يموت قبل جاره ثم يتنازل مع الورثة، ورثة يقول لجدارنا، فما مثل أبدا اللي يقطع النزاع الكتابة والشهود، يعرف أن هذا جدار الجنوبي لفلان لأنه عمره قبل أو لفلان لأنه قبل، وجدار الغربي لفلان وهكذا. فالوضوح والتسجيل والشهود شيء، هذا يضبط الحقوق، ومع ذلك إذا ضبط بالشهود ثم تنازل عن هذا فضل منه. وإذا تداعى نفسان جدارا معقودا ببناء كل واحد منهما تحالفا وكان بينهما، لأنه ليس أحدهما بأقوى جانب من الثاني. لكن هذا مع خلو المسألة عن البينة، يعني إذا وجد بينة تشهد بين الجدار لأحدهما احتاج حلفون؟ لا، يحكم له بالبينة. فإذا خلى عن البينة تحالفا. طيب لو نكل واحد وحلف الثاني يستحق. وكذلك إن كان محلولا من بنائهما، محلولا من بنائهما يعني ليس بمرتبط ببناء زيد ولا بناء الثاني عبيد، ما هو مرتبط، جدارا بينهم ساتر مثل ما يوضع ساتر بين مزارع مثلا، يصير بين المزرعتين جدار حد، وليس معقودا بالمزرعة هذه ولا بها بينهم. قال: وإن كان وكذلك إن كان محلولا من بنائهما، يعني غير مرتبط ولا معقود، وإن كان معقودا كذلك يعني إيش، يتحالفان ويكون بينهما. لكن وش الصورة لهذا أو لهذه المسألة؟ هل الجدار في أرض أحدهما أو بين الأرضين أو في أرض ليست لهذا ولا ذاك، فاصل بينهما برزخ؟ ها؟ قال: وكذلك إن كان محلولا من بنائهما. ها؟ كيف يكون محلول في أرض زيد ولا أرض عبيد؟ هي إذا معقود ببناء أحد معناه مشتبك مربوط، نعم معقود ببناء أحدهما، لكن في هذه الصورة ليس محلول من بناء معنى، ليس معقودا ببناء أحدهم. يعني هل يكون في برزخ بين الأرضين؟ برزخ بين الأرضين؟ وش هاي تصور؟ أي نعم، في المخيمات واضح، المخيمات واضح، تقيم جدار أو تقيم حاجز ويكون محل الكلام، ليس تابع لهذا المخيم ولا لهذا المخيم. لكن كيف يتصور محلولا من بنائهما؟ من بناء جدار مفرد، لكن بأي أرض واحد منهم ولا في برزخ ولا وش يصير؟ ها؟ هو الأصل أن الحدود ما بينها إلا شيء رقيق. اشتريت أرض وأرض جارك بالمخطط، هذه رقم 150 وذي 151، وش البينين؟ بينها شيء رقيق، ما بين إلا أن هذه لفلان وهذه الحد والذي يميز، يعني ما بينهن مسافة تتسع للجدار. يصير بينهم برزخ يتسع للجدار، ثم إلى وقت قريب ما في مشاحة بين الناس، أمر سهل، الناس كل شيء يكفيهم، بيوت قائمة إلى الآن بالصالحين وإلى 50 متر 60 متر، هذا لو رأى عليه شبر ما هو ضار. الآن مع سعة البيوت الآن جت المشاحة، أن المفترض العكس، العكس. أحد أراد يركب له دالوب في غرفة نوم من البيوت الشعبية واضطر أنه يشيل التليس عشان يركب الدالوب من ضيق المكان. لكن الآن يبلشون بالتكييف، يبلشون كل شيء من ساعة المحلات، وجدت المشاحات مع هذه الساعة. فأنا أريد أن نصور إن كان محلولا من بنائهما، يعني مخيمين بينهن جدار واضح، لكن يبقى ملك الأرض لمن؟ اللي عليها الجدار. صار هذا مشترك، هذا مشترك بينهم. وكذا إذا وكذلك إن كان إذا كان مشترك ويعرفون إنه مشترك ومتقاسمينه، ما احتاج تحالفون، حكم واضح. لأن قوله وكذلك تعود إلى المسألة السابقة، تحالف وكان بينهما، هذا بينهما من دون حال، ما اختلفوا. فأنا أقول كيف نصور هذه المسألة؟ هل الجدار في برزخ؟ ها؟ أقول هل الجدار في برزخ؟ وهو يملك جدار في غير ملك أرض؟ جاء واحد وقام جدار في فلات، يملكه ولا ما يملكه؟ يصير فيه نوع اختصاص، ما يصير ملك، يصير فيه نوع اختصاص، لكن ملك ما يملكه. مش قال أصحاب المغني الشارع مش قال؟ ها؟ شو قال الشارع؟ لا، هم يرون شو الكلام كله على الجدران، وهي التي يحصل فيها إشكالات ومتصورة وإلى الآن قائمة إشكال. لكن إذا الذي يغلب على الظن أن الذي يسبق بالبناء هو الذي يبني الجدار، لأنه ما هو بصابر بيته بدون جدار وبدون أسوار إلى أن يعمر جاره. ها؟ إيه الأول السادس والسابع؟ المهني موجود؟ ها؟ لا موجود. ايش يقول؟ وكذلك ان كان محلولا لا مرجح لاحدهم على الاخر. لا والثاني ضمنها ان كان كذا او كذا احتمالين. ايش بعده؟ لا وشو نحلف على نصف ويدعي الحائط كامل؟ تداعى نفسان جدارا معقودا ببناء كل واحد منهم. إذا كل واحد يدعي النصف ما تبي دعوة ذي ولا تحالف، كل واحد يدعي جدار كامل له. شو يقول المؤلف؟ وهذا في يديهم، يديهم جميعا على حد سواء. هذه المسألة الأخيرة، المسألة الأخيرة. لكن هل انحلت في كلام الشارح؟ ها؟ حلت؟ الإشكال باقي. إنه إيش؟ يمكن يكون الجدار قبل البيع، الجدار قبل البيع يعني مع التخطيط، بدل ما هي مراسيم سووا جدران. وين؟ لا في مثل هذه الحالة كل واحد يقيم جدار، ما يمكن يقيم سقف على جدار جاره. البيوت الخشب الأولى كما جاء في الحديث عن أبي هريرة وغيره أنه لا يمنع من وضع خشب جاره على جداره. يقول وكذلك إن كان محلولا من بنائهما، يعني ما هو مربوط لا بناء هذا ولا بناء هذا، وإن كان معقودا ببناء أحدهما كان له مع هذا مفروغ منها المسألة. لا هو إذا كانت الأراضي التخطيط بدل ما هو على ورق سر على الواقع وفيهم عليها جدران فواصل بين الأراضي. إيه وصار البيع على الأرض البيض دون الجدار يصير بينهم. هذا تصور وين كان بعيد يعني ما، لكن لا بد. وإن كان معقودا يعني مرتبطا ببناء أحدهما كان له مع يمينه. طيب ورا ما يكون له بدون يمين؟ لأنه ما يمكن أن يربط جداره ببناء جاره ولا يربط جداره ببنائه ويدعيه. ها؟ المسألة الأخيرة قال وإن كان معقودا ببناء أحدهما كان له مع يمينه. هل كل دعوة يلتفت إليها وينظر فيها؟ جاء واحد ووقف على بيت وفل من هذه وقال هذا السور اللي على الشارع وفيها الباب لي، وبناء هذا الرجل ومعقود ببنائه ومدخله مخرجه معه، تقبل دعوه ولا ما تقبل؟ وش مقتضى كلام هذا؟ مقتضى هذا احتمال كله شو؟ جاء واحد لبيتك ووقف عند الباب قال هذا لي. إيه هذا كلام لا أنا أسألك تقول فيه ها؟ إيه لكن معقود ببناء أحدهم ملصق ببناء شخص بيته مشتبك مع ابتداء مع بيت في لا لا لا لا ما هو مرتبط ببيت زيد وليس مرتبط ببيت عامر. فقام عامر وادعى عنها ايش تعرفه انا الاخ يقول علشان الدعوه الدعوه لا تنتهي الا ببينه ويمين دعوه فتحت وقبلت ونظر فيها لا بد من اليمين علشان تنقفل ها انا اقول هل كل دعوه يسوغ النظر فيها انا اقول هل كل دعوه ينبغي ان ينظر فيها ويلبى طلب المدعي فيها لو جاء واحد ما يعرف هالحي ابدا ثم وقف امام جدار وقال هذا جدار لي ايش تقوله ها يقول يمكن يصير هالانسان ورع وله بحالف ونصطلح انا وياه على شيء ترى بعض المبطلين الان يبحثون عن اشياء من هذا النوع إذا وجد مدخل أي وأي فرصة يكسم ورائه ما عنده مشكلة لا اسمع يمكن أن يتصور أن يكون الجدار داخل في أرض الجار وهو اللي بناه ودخل في أرض فلان وحينئذ يكون غاصب وليس له شيء بنى في أرض جاره الجدار أرض الجدار بس 20 سنتي الأرض ليست له ومضلع هم هذا الأرض الفاصل بينهم دخل شو إيش بيصير في أرض جاري هذا يحصل عند الخطأ في التطبيق خطأ في التطبيق يصير العكس حصل ما هو أشد من ذلك حصل ما هو أعظم من ذلك بنى أرض جاره وترك أرضه خطأ في الرقم أخطأ في الرقم جاء اللي بيان عليه قال ترى هذه أرضك أو أرسل عامل من عماله قال طبق له الأرض وطبق له أرض ما هي فيه وعمره عمر أرض الجار يحصل كثير أنه يغلط ويعمر الجار كثير وهذا دخل بمقدار 20 سنتي في أرض الجار الأرض للجار وتبعا لها الجدار أما أن يهدمه يشيل أنقاضه واللي يخليه لصاحب الأرض وليس لعرق ظالم حق وإن كان معقودا ببناء أحدهما كان له مع يمينه ها هو مشكلة بقلت لوجود الدعوة معناه أننا نقبل كل دعوة وش ضابط المقبول من غير المقبول مش قال زركشي شو هم موجود إلا ببناء أحدهم وين؟ لا هذا لما عمر الأرض دخل على أرض جاره صار معقود ببناء وين؟ قام الجدار مع البناء مع الفلة حقل بس إنه دخل 20 سنتي بأرض الجدار على أرض الجار وحينئذ يكون الجدار تبع الأرض يحسن للآخر. إيه هذا لهم يمينه إنه ما دخل على أرض جاره. إيه سارك شو موجود مع أحد؟ نعم. لا يمكن إحداثه، يعني إنه ما عمره جديد، ما ألحقه متأخر، يعني قائم مع أصل البناء، حينئذ يكون جانبه أقوى، جانبه أقوى لأنه في الأصل ما دام عمارة هذا الجدار مع أصل البناء، إنه ما ألحق به آخر بعد. وظاهر كلام الخرقي أنه سواء كان جديد ولا قديم هذا مرتبط ببنائه فهو له مع يمينه. لا هو كلام على البينات في الأصل، لكن يبقى أنه في مثل هذه الحالات ما في شك أن المخططات والأمتار تحل الإشكال، لكن أن تفترض أنه أرض بدون أمتار فأتى عليك هذه الأرض ثم دخل، ما يديه أن هذا دخل ولا ما دخل إلا إذا بيع بأمتار معلوم، يعني أنا أعرف أنه دخل ولا ما دخل. على كل حال مثل هذه الأمور بالنسبة لما يحصل بين الجيران والخلاف بالجدران متصور وكثير وعليه مشاكل كثيرة، لكن من حسن الجوار ومن إكرام الجار ومن توفيذ من تنفيذ الوصايا الشرعية في الجار أن لا يتشاح في مثل هذا، وأن يبين كل واحد ما له ما عليه، وأن يتسامح في ذلك خشية أن يختلف الورثة، ولا مع وجود الكبار الذين بينهم جرى التسامح ما يمكن يحصل، لكن ما يحل الإشكال للكتابة، الكتابة هي اللي تحل الإشكال. ولا كان له مع يمين كلام الخرق. لا هو كل ما كان للدعوة وجه اتجه اليمين، وش مبين؟ ما يبين القرية، قرية ما يبينات شو؟ هو إذا حلت بالأمتار، إذا حلت بالأمتار وبالمقاييس الدقيقة انتهى الإشكال، لكن الكلام على شغله مول يبيع عليه أرض 10 أو 100 بوع أو باع ثم برجليه يقيس الأبواع، وهذا شيء إلى وقت قريب معمول به، وتختلف رجلين زيد عن رجلين عبيد، يمكن هذا 100 باع 80 متر وذاك 100 باع 150 متر، لكن ما ينظرون إلى أوساط الناس، مع ذلك ما يمكن تنضبط بدقة. مئة ذراع مثلا، أنت ذراعك مثل ذراعي أنا وذراع فلان ولا فلان يختلف، فالجدار اللي عرضه 20 أو 30 سنتي يمكن ما يتحرر هل هو في أرض فلان أو أرض فلان. إن الآن جاءت المكاتب الهندسية الدقيقة اللي ما يمكن سنتي واحد يضيع. يقول مسألة الحائط، ما وجه ذكرها في كتاب الصلح؟ ما وجه ذكرها في كتاب الصلح؟ لأنه يكثر في النزاع المتعلق بالجدران الصلح لتعذر الحكم القطعي فيها، لأنها بنايات قائمة وقد يكون لها عشرات السنين، وذهب من يعرفها ويشهد عليها وأدركها وقت بنائها، فمثل هذه ما لها حل للصلح، ولذلك أدرجت في كتاب الصلح. يقول هل للحديث العزيز أو المشهور وجود مثال ذلك، أن يكون في جميع طبقات الإسناد اثنان عن اثنين وهكذا، أو ثلاثة عن ثلاثة عن ثلاثة؟ ابن حبان أنكر أن يكون العزيز موجود، أنكر أن يكون العزيز موجود، و ابن حجر وغيره يقولون إن كان مقصوده العزة في جميع طبقات الإسناد، طيب جميع طبقات السند، فلإنكاره وجه، بمعنى أنه من أول طبقة إلى آخر طبقة يكون اثنين من الصحابة يروي عنهم، اثنان من التابعين، اثنان من أتباع التابعين، اثنان من التبع، وهكذا إلى شيخ المصنف، يقول له وجه. لماذا؟ لأن الصحابي هذا الذي روى، الصحابيان اللذان رويا عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث تفردا بروايته، هما اثنان يرويه عن كل واحد منهم واحد، ما يرويه اثنين، واحد يروي عن هذا الصحابي وواحد يروي عن هذا الصحابي، ثم يجي واحد عن ذو من التابعين، ثم يجي واحد من أتباع التابعين يروي عن واحد من هذا التابعين، والثاني يروي عن واحد ولا يزيد. يقول مثل هذا لو قيل أنه غير موجود أصلا له وجه، أما صورة العزيز التي يرويه اثنان ولو في طبقة واحدة من طبقات السند فهو موجود وله أمثلة، موجود وله أمثلة. إيه لا مو بعيد، يقول إن كان يقصد هذا فكلامه له وجه، إن كان يقصد انتفاء العزيز من أصله على الحد الذي قرره أهل العلم ومثلوا له بحديث إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، قالوا عزيز شو الفتح برضه الأول ما يمكن، يمكن عنده حديث يروي بهذه الطريقة. أنا ما يمكن يتصور مثل ما قال ابن حبان، يتصور عزيز بجميع طبقات السند، لا هم قصدهم ولو في طبقة من طبقات. إيه موجود، موجود يعني وجود كثرة، ما هو موجود يعني بدرة موجود، يعني في طبقة من طبقاته لا يرويه إلا اثنان، كما أنه قد يوجد في طبقة من طبقاته يكون مداره على واحد. إن الله حديث أنس حديث عبد الله بن عمرو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يقبل علم انتزاعه.